علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال في الأسفار: وأما القضاء فهو عندهم عبارة عن وجود الصور العقلية لجميع الموجودات فائضة عنه تعالى على سبيل الإبداع دفعة بلا زمان. كان الكلام في بيان القدر في بيان القضاء بحسب التحليل الفلسفي، والذي سيتضح لنا طبعا في علم الكلام بأن ما انتهى إليه الحكيم والفيلسوف في معنى القضاء لعله هو المنطبق على الرواية أيضا، ولكن ذاك بحث آخر موكول إلى محل آخر. نحن الآن لا نتكلم في البحث النقلي للمسألة، وإنما نتكلم في البحث الفلسفي. طبعا لا يخفى أن بحث القضاء والقدر من المسائل التي طرحت في الفلسفة الإسلامية، ومعنى ذلك أن منشأ طرحها هو الكتاب والسنة، هو الكتاب والرواية. ومن هنا لا يمكن أن نبتعد عن البحث النقلي عندما نطرح هذه المسألة من الناحية العقلية والفلسفية، ولكنه هنا نحن إنما نكتفي بطرح المسألة عقليا وفلسفيا، أما نقليا فله محل آخر. قلنا بالأمس بأن العلامة رحمة الله تعالى عليه ذكر بأن القضاء إما ذاتي وإما فعلي، وبينا بالأمس أن المراد من القضاء هي خصوصية الضرورة والوجوب في الشيء، يعني أن الأشياء لها حالتان: حالة التردد والإبهام، وحالة التعين والضرورة والوجوب. فإذا خرج الشيء من حالة الإبهام إلى حالة التعين، ومن حالة الإمكان إلى حالة الوجوب، فهذا قضاء. ومن الواضح أن كل قضاء عيني فإنه مسبوق بقضاء علمي، وإلا لو لم يكن هناك قضاء علمي إيجاب علمي لما استتبع ذلك إيجابا عينيا. نحن عندما نصف أن هذا الشيء موجود بالضرورة، هذه الضرورة التي هي الضرورة العينية هي مسبوقة بضرورة ماذا؟ بضرورة علمية. فإذا نسبت هذه الضرورة إلى نفس الشيء نسميها وجوب، وإذا نسبت هذه الضرورة إلى فاعل الشيء نسميها ماذا؟ إيجاب. وقد قلنا فيما سبق بأنه لا فرق بين الإيجاب والوجوب إلا الفرق بين المصدر واسم المصدر، وقد قرأنا في محله أن الفرق بين المصدر واسم المصدر هو أنه إذا نظر إلى الحدث مقطوعا عن فاعله فهو اسم المصدر، أما إن نظر إلى الحدث منسوبا إلى الفاعل فهو المصدر. وعلى هذا الأساس نحن نجد في كلماتهم يقولون أن كل وجود وضرورة عينية هي مسبوقة بإيجاب وضرورة علمية، فإن ذلك الإيجاب العلمي هو الذي يستتبع الإيجاب والوجوب العيني والعملي خارجان. وهذا ما نجده واضحا في مسألة إرادتنا، نحن عندما نرجع إلى الإرادة نجد لكي يتحقق فعل في الخارج لابد أن نتصور ذلك الفعل، ثم نصدق بالفائدة المترتبة من على ذلك الفعل، ثم يحصل لنا شوق وميل إلى ذلك الفعل، ولكن كل هذا لا يوجد الفعل خارجا. من يوجد الفعل خارجا؟ هو ذلك العزم الأكيد أو إجماع العزم أو سمه ما شئت، هو الذي يحقق الفعل خارجا. وإلا ما لم يوجد ذلك الإجماع وذلك العزم فإنه لا يتحقق الفعل خارجا. إذا هذا الفعل عندما يتحقق خارجا فيه ضرورة، فيه وجوب، ولكنه مسبوق ماذا؟ هذه الضرورة العينية مسبوقة بماذا؟ بضرورة علمية وبإيجاب علمي. فلهذا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في المجلد 13 من الميزان كما أشرنا بالأمس يقول: والاعتباران جاريان في أفعالنا الخارجية. مراد من الاعتبارين يعني اعتبار التردد واعتبار التعين، اعتبار التردد واعتبار الوجوب والضرورة. والاعتباران جاريان في أفعالنا الخارجية، فما لم نشرف على إيقاع فعل من الأفعال كان مترددا بين أن يقع وأن لا يقع. ما لم نعزم على إيقاع فعل من الأفعال فإن الفعل مردد بين أن يتحقق وبين أن لا يتحقق. فإذا اجتمعت الأسباب والأوضاع المقتضية وأتممناها بالإرادة والإجماع، مراد من الإجماع هنا يعني إجماع العزم، العزم الأكيد، بحيث لم يبق له إلا الوقوع والصدور، عينا له أحد الجانبين فتعين له الوقوع الخارجي. إذا هذه الضرورة الخارجية مسبوقة ماذا؟ بضرورة علمية. هذا الوجوب العيني، هذا القضاء العيني مسبوق بإيجاب علمي وبضرورة علمية. ياهو قلنا بأنه هذا بالأمس ذكرنا بعد، قلنا بأنه الإيجاب عين الوجوب بعد من الوقت مو عين الذات، عين الفعل. فهذا في مقام هذا الوجوب، هذا القضاء الفعلي. فإذا القضاء الفعلي يعني في مقام الفعل العين منه مسبوق ماذا؟ بعد. حتى عندنا ذلك نتحول إلى ماذا؟ إلى مقام الذات. كل ما يوجد هنا من وجود وكمال وجودي ومن ضرورة وإيجاب فإن له وجودا في مقام الذات بنحو أعلى وأشرف، وهو القضاء الذاتي. واضح المطلب إلى هنا؟ الآن إذا تذكرون بالأمس قلنا بأنه القضاء في كلمات الفلاسفة، بعض فسر القضاء بالقضاء في مقام الفعل فقط، وبعض فسر القضاء في القضاء الذاتي فقط، يعني جعل القضاء منحصرا في احدهما دون الاخر. وانتهينا الى قول صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه، حيث قال او يستفيد العلامة هذا المعنى من ان القضاء منحصر في القضاء الذاتي، ولا يوجد عندنا قضاء فعلي يعني قضاء في مقام الفعل. ما هو بيان صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه؟ قال: وأما القضاء فهو عندهم، التفتوا جيدا، صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه يشير إلى القول الآخر، وهو أنه يحصر القضاء في القضاء الفعلي في مقام الفعل. فهو عندهم عبارة عن وجود الصور العقلية لجميع الموجودات، لجميع موجودات عالم الإمكان. سؤال: خب هذه الصور لازمة لذاته أم فائضة عنه سبحانه وتعالى؟ فائضة. إذن بعد صار هذا قضاء فعلي لو قضاء ذاتي؟ فائضة عنه سبحانه وتعالى. معلومة له سبحانه وتعالى. فإذا كانت فائضة عنه تعالى ولكن فائضة عنه سبحانه وتعالى على نحو التدريج لو على نحو الإبداع، على نحو الخلق لو على نحو الأمر، ألا له الخلق والأمر. اصطلح لهم الخلق يعني التدريج يعني التركيب، الأمر يعني ماذا؟ يعني الدفعة، يعني بلا تركيب، يعني من غير مسبوقية بمدة ومادة. هذا الإبداع عندهم. شوفوا هذه الموجودات في عالمنا لكي توجد تحتاج إلى مادة، وتحتاج إلى استعداد، وتحتاج إلى صورة، وتحتاج إلى ما شاء الله. ولكن موجودات عالم التجرد أيضا تحتاج إلى مادة ومدة واستعداد وتحقق شرائط وارتفاع موانع أو لا تحتاج إلى هذه. هذه نسميها موجودات إبداعية. فلهذا قال فائضة عنه تعالى على سبيل الإبداع دفعة، وجودها وجود تدريجي لوجود دفعي. وجود دفعي، ولكن حيث أن الوجود الدفعي على قسمين، لأن الآن أيضا وجوده دفعي لو تدريجي. وجود الآن وجود دفعي لو تدريجي، من الواضح أنه وجود دفعي ولكنه داخل في الزمان وخارج عن الزمان، هو طرف الزمان، هو طرف الزمان، فإذا هو داخل في عالم الزمان. التفتوا جيدا، الموجودات الدفعية على قسمين، موجودات دفعية جزء من عالم الزمان، وموجودات دفعية خارج عالم الزمان. الآن وجود دفعي لا وجود تدريجي، ولكنه جزء عالم الزمان وخارج عالم الزمان، جزء عالم الزمان. أما عندنا وجودات دفعية ولكنها خارج عالم الزمان. حتى يميز هذا الوجود الدفعي الذي هو الآن عن الوجود الدفعي الذي هي الموجودات المجردات، قال بلا زمانين، لأن الوجود الدفعي قد يكون ماذا؟ قد يكون طرفا للزمان على سبيل الإبداع دفعة بلا زمانين. حتى ما هو الدليل على أنها فائضة عنه سبحانه وتعالى؟ التفتوا جيدا، قال لكونها، هذه عبارة لكونها تعليل لقوله فائضة عنه سبحانه وتعالى، وقال فائضة عنه هذه الصور العلمية. ما الدليل على أنها فائضة عنه؟ الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في حاشية له على الأخبار الجزء السادس صفحة 292، نفس المطلب اللي جزء السادس صفحة 292، عند حاشية هناك رقم واحد يقول، عند حاشية على لكونها عندهم من جملة العالم، يقول تعليل لقولهم فائضة عنه تعالى، هذا قوله لكونها عندهم من جملة العالم، هذا تعليل لقوله ماذا؟ فائضة عنه تعالى. يعني ماذا فائضة عنه تعالى؟ يعني فعله بقى. لهذا هناك يقول وإنما كانت من أفعال الله تعالى مع كونها علمه وعلمه صفته، لأنها علمه الفعلي أي في مرتبتي الفعل. هذه عند من؟ عندهم، يعني عند المشهور من الفلاسفة أن القضاء ينحصر بالعلم الفعلي، يعني بالقضاء الفعلي. ولكن عندنا لكونها هذه الصور العقلية، لكونها عندهم من جملة العالم، فإذا كانت من جملة العالم فهي أفعاله معلولة له، ومن أفعال الله المباينة ذواتها لذاته سبحانه وتعالى. أما عندكم ما هي؟ وهذا القضاء عندهم هكذا، عندكم ما هي؟ يقول وعندنا، أما القضاء عندنا ليس كذلك، القضاء عندنا فيه هذه الخصوصيات طبعا، وليس ذلك بعزيز. تعلمون كما أشرنا بالأمس صدر المتألهي رحمة الله تعالى، الإمكان عندهم كان بمعنى كذا، وهو فسره بمعنى آخر. العناية عندهم كانت بمعنى كذا، وهو فسرها بمعنى آخر. الآن القضاء أيضا عندهم كان بمعنى كذا، وهو يريد أن يفسرها بمعنى آخر. وعندنا الحكمة المتعالية صور علمية، التفتوا جيدا، لازمة لذاته. العبارة فيها إيهام، فلهذا نجد بعد ذلك سيد العلامة يقول وينبغي أن يحمل قوله، يوجه عبارة صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه، لأن ظاهر العبارة أنه يريد أن يفسر ماذا؟ علم الحق سبحانه وتعالى. خب علم الحق قبل الإيجاد عين الذات لزاد على الذات، ها؟ عين الذات، وهو هنا يعبر عنها بأنها ماذا؟ زائدة لعين الذات، ها؟ زائدة، يقول لازم، هو اللازم غير فلن أقول بعد. هذه مشاكلنا إن شاء الله من نبدي الأثار تبدأ هذه المشاكل. إحنا من قرأنا البداية والنهاية ما كان عندنا مشكلة في العبارة، عندما ندخل إن شاء الله في كتاب الأثار لو كتاب المنظومة أو أي كتاب من الكتب القديمة تجدون بأنه هذه العبارات تحمل معاني متعددة. هسه علينا أن نوجه أنه مقصوده كذا، مقصوده كذا، بالإضافة إلى مبانيه السابقة، بالإضافة إلى مبانيه اللاحقة، بالإضافة إلى كتبه كذا، بالإضافة إلى كتبه. وإلا هذه تصريح عبارة سيد العلاقة سيد آخون رحمة الله تعالى عليه في الأسفار، يقول وعندنا صور علمية لازمة لذاته. خب مجعولة أو غير مجعولة؟ إذا صارت مجعولة تكون من جملة العالم، فتكون علما فعليا. فلهذا قال بلا جعل ولا تأثير ولا تأثر. هذه القليلة الأولى. إذن هذه الصور من جملة العالم ومن سقر، من السقر الربوبي، من السقر الربوبي. هذه القليلة الأولى. بقرينة ماذا؟ بقرينة قوله بلا جعل ولا تأثير ولا تأثر. القرينة الثانية، وليست من أجزاء العالم. هذه الصور العلمية ليست من أجزاء العالم، وإذا لم تكن من أجزاء العالم تكون ماذا؟ من الأجزاء العالم الربوبي، بعد تكون من العالم الإلهي، وليست من أجزاء العالم. لماذا؟ يقول إذ ليست لها حيثية أدمية ولا إمكانات واقعية. ليست لها حيثية عدمية، يعني ليست لها ماهية، لأنه كل ممكن ماذا؟ زوج تركيبي، له ماهية ووجود، والماهية ما هي؟ حد الوجود، حد الوجود، وحد الوجود وجودي ولا عدمي؟ تصريح، وأنها عدمية. قال إذ ليست لها حيثية عدمية ولا إمكانات واقعية. مؤثر الإمكان هنا يعني الإمكان الاستعدادي، بقرينة قوله واقعية يعني وجودية، لأن الإمكان الماهوي ليس إمكان وجودي، بخلاف الإمكان الاستعدادي فإنه إمكان ماذا؟ وجودي. ولا إمكانات واقعية، بلي لازمة ما لا تفعلون. هو احسن بعد هذا، فلهذا نقول انت بعد اكو قرينة اخرى. قال فالقضاء الرباني، التفتوا جيدا، هو ماذا؟ وهو صورة علم الله. فالقضاء الرباني ما هو؟ الا عندهم حادث وعندنا ماذا؟ قديم. احسنتم، بناء على ان القضاء هو القضاء الفعلي فهو حادث وقديم من جملة العالم، فهو حادث ولو بالحدود الذاتي. فالقضاء الرباني عندنا، عندهم حادث وعندنا قديم، ولكن قديم بالذات باق ببقاء الله، مو باق بعين بقاء الله. هذه الباء، هذه الباء التفتوا إليها، جاية في عبارات الأسفار، هاي يعني نفس عبارة الأسفار. هناك الشيخ جوادي حفظه الله تعالى عندما وصل إلى هذه قديمة بالذات باقية ببقاء الله، هذا تعبيره، قال قديمة بواسطة قدم الذات، لا أنها هي قديمة بذاتها. هذه الباء صبعت باء سببية، فإذا صارت باء سببية عندنا لازم وملزوم، عندنا سبب ومسبب. ما أذهب أقول العبارة مولانا. فلهذا تجد أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك يقول وينبغي أن يحمل قوله. فلماذا ينبغي أن يحمل قوله؟ باعتبار أنه نحن عندما ننظر إلى كل مبنى صدر المتألهين، مو فقط هذه العبارة واردة في كلمات صدر المتألهين، صدر المتألهين عند عبارات أخرى كثيرة من هذا القبيل. فلهذا قال وهي صورة علم الله قديم بالذات باق ببقاء الله. فلهذا نفس الصدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، التفتوا جيدا في صفحة 233 من نفس الأسفار، يقول وهي هذه الصور علم الله، وهي وجودات بسيطة متفاوتة وفي كيفية لزومها لزوما، ولكن لا على وجه العروض ولا على وجه الصدور، على وجه العروض لمن؟ أحسنتم، على وجه الصدور الإفلاطونيين، لأنها وجودات منفصلة صارت، مثل الإفلاطونية قلنا صادرة منه وهي منفصلة عنه. فلهذا بعد ذلك يأتي في صفحة 234 يقول فلا قديم في العالم، إنما القديم من؟ هو سبحانه وقضاؤه وعلمه وأمره وكلمته التامة. عجيب، احنا كم قديم جنعد؟ ها؟ قضاؤه علمه أمره كلمته التامة. هذه كلمته التامة جزء العالم لو جزء ذاته العالم، يعني شلون يكون هذا قديم؟ فلهذا تجد بأن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه ذكر هذه العبارة، بيانات هذه العبارة في صفحة 234 موجودة وعبارات أخرى ما بينها، ولكنه يقول من مجموع كلماته لابد أن نحمل كلامه على أنه مراده من هذا العلم يا علم والعلم الذاتي، فينطبق على القضاء الذاتي. وينبغي أن يحمل قوله صور علمية لازمة لذاته، يعني غير منفكة، مو اللازم والملزوم الاصطلاحي، غير المنفكة، التغير المنفكة على نحو العروب لو على نحو عينية ذاك بحثنا، ونحن نعلم من مبنى صدر المتألهين أنها غير منفكة ولكن على نحو العروب وعلى نحو العينية، فنحملها على العلم الذاتي. ومن هنا هذه قاعدة موجودة في كلمات حكمائنا، بأنه في كلمات صدر المتألهين توجد محكمات ومتشابهات، ولا بد من إرجاع متشابهات كلامه إلى محكمات كلامه. هل تشخيص المحكمات هو أول الكلام، أنه ياه المحكم ياه المتشابه. وينبغي أن يحمل، طبعا ليس بعد ذهنكم بأنه خذ هذا صار مثل القرآن، لا مولانا، كل إنسان إلا في كلامه محكمات ومتشابهات، هذه القضية عامة مو مختصة بالقرآن الكريم، وإنما كل إنسان لعله في مكان يقول شيء أصل وفي بعد ذلك يقول شيء آخر، يحتمل متردد بين معاني متعددة، يقول هذا تفسره من خلال الأصل الذي بيناه في المكان الكذائي. وينبغي أن يحمل قوله صور علمية لازمة لذاته، يحمل على العلم الذاتي الذي لا ينفك عن الذات، ونحن نعلم أنه من مبناه أن هذا العلم الذي لا ينفك عن الذات هو عين الذات، وإلا من أين تقول هذا؟ يقول وإلا فلو كانت لازمة خارجة عن الذات كانت من العالم، وإذا كانت من العالم بعد قديمة وغير قديمة، غير قديمة تحتاج إلى جعل أو لا تحتاج إلى جعل؟ تحتاج إلى جعل، وكل القرائن في كلامه تقول ماذا؟ تقول بأنه غير خارجة من الذات، وإلا فلو كانت لازمة خارجة كانت من العالم ولم تكن قديمة بالذات واحتاجت إلى جعل وتأثير وتأثرين، وكانت لها حيثية عدمية، لأن كل ممكن زوج تركيبي وهكذا، هاي الخلينة الداخلية في كلامه لحمل هذه العبارة على العلم الذاتي. وتوجد عندنا قرينة ودليل خارجي، يقول وإلا لو كانت خارجة على الذات، إما أن تكون بنحو العلم الحضوري وإما أن تكون بنحو العلم الحصولي. إذا صارت العلم الحصولي يصير مبنى المشائي، إذا صارت العلم الحضوري يكون مبنى إفلاطونيين وكلاهما لا يرتضيه صدر المتألهين. يقول على أنها هاي القرينة الخارجية على أنها ليست خارجة عن الذات وإنما هي عين الذات، على أن هذه الصور لو كانت خارجة وحضورية انطبقت على قول أفلاطون في العلم وهو لا يرتضيه. المثل الأفلاطونية هذا بعد بحثه مفصل موكول إلى الجزء الثاني من الأسفار في المثل الأفلاطونية في الفصل التاسع، لأنه يقبل أو لا يقبل. على أن هذه الصور لو كانت خارجة عن الذات لو كانت حضورية انطبقت على قول أفلاطون في العلم وهو لا يرتضيه، ولو كانت خارج عن الذات وكانت حصولية انطبق على قول المشائين وهو أيضا رضوان الله تعالى عليه لا يرتضيه. وعلى هذا الأساس يتضح وجه الضعف في القولين معا. ووجه الضعف في القولين يقول القول الأول الذي حصر القضاء في العلم الفعلي، والقول الثاني الذي حصر القضاء في العلم الذاتي أو القضاء الذاتي. ووجه الضعف في القولين أن صدق القضاء بمفهومه، مفهومه قلنا ماذا؟ إخراج الشيء من التردد إلى الوجوب والضرورة. أن صدق القضاء بمفهومه على إحدى المرتبتين من العلم، أعني العلم الذاتي كما في مبنى صدر المتألهين على نحو اللف والنشر غير المرتب، والعلم الفعلي كما هو المشهور، أن صدق القضاء بمفهومه على إحدى المرتبتين لا ينفي صدقه على المرتبة الأخرى. فالحق أن القضاء قضاءان، قضاء ذاتي وقضاء فعلي كما تقدم بيانه. الإيجاد قبل الوجود، أنا بدي أقول تعال الإيجاد، الإيجاد قبل الوجود لو مو قبل الوجود. أحسنتم جزاكم الله خيرا. هنا بحسب التحليل العقلي الإيجاد قبل الوجود، قبل الوجود بحسب التحليل العقلي عندما نحلل مراتب العقل نقول أوجبت فوجبت، وإلا بحسب الواقع الخارجي ماذا؟ الإيجاد والوجوب، الإيجاب والوجوب شيء واحد، مثل أنه الله أعطاه وهو ماذا؟ فهو معطى. هذا الإعطاء والمعطى شيء واحد واثنان في مقام الفعل شيء واحد. هذا تمام الكلام في القضاء. أما نأتي إلى القدر، أي قدر كما هو واضح من مفهومه يعني حدود الأشياء. قدر الشيء يعني ماذا؟ يعني حد الشيء. والحد له إطلاقان، له إطلاق فلسفي وله إطلاق عرفي لغوي. الإطلاق الفلسفي عندما نطلق الحاد نريد مرتبة الوجود وحد الوجود، يعني المائية. نحن في الفلسفة عندما نقول حد الشيء مرادنا ماذا؟ ماهية الشيء. ولكن عندما يطلق في اللغة والعرف قدر ليس مرادهم منه الاصطلاح الفلسفي، انهم تعلمون بان هذه الاصطلاحات اصطلاحات روائية اصطلاحات قرآنية، وليس من المعلوم ان القرآن استعمل هذه الالفاظ بمعانيها الفلسفي. لا دليل على ذلك. اذا لابد ان نرجع لفهم هذه الالفاظ الى ماذا؟ الى اللغة، لنفهم بانه ما هو المراد من القدر او القدر. فلهذا عندما نرجع إلى كتاب المفردات للراغب يقول حد قدر الشيء، وقدر الشيء يعني كمية الشيء، طوله، عرضه، صفاته، آثاره، ولا علاقة له بذاته. إذن من هنا يتضح بأنه نحن إن نظرنا إلى القدر أو القدر الفلسفي فهو كما يشمل الآثار وصفات الشيء يشمل ماذا؟ أصل وجود الشيء، ذات الشيء له حد معين. بحسب الاصطلاح الفلسفي قدر الشيء يشمل حد الشيء ذاتا وصفة وأثرا. أما عندما نأتي إلى القدر بحسب اللغة نجد أنه لا مراد منه حدود الشيء صفة وأثرا، ولا علاقة له ماذا بالذات. فما هي الثمرة التي تترتب على ذلك؟ بحثه سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. فلهذا عرفه قال: وأما القادر أو القدر، لا فرق، إما ساكنة إما محركة. وأما القادر أو القدر فهو ما يلحق الشيء من كمية أو حد، ولكن في ماذا؟ في صفاته وآثاره. في ذاته ماذا؟ لا بعد لا يشير إلى ذاته. لماذا؟ لأننا نحن نتكلم في القدر أو القدر. ما هو؟ في القدر أو القدر اللغوي. ولهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الميزان الجزء 19 صفحة 90 كلام في القدر، يقول: القدر وهو هندسة الشيء وحد وجوده مما تكرر ذكره في كلامه تعالى. ويؤيد ذلك ما ورد في تفسير القدر بمثل الأرض والطول وسائر الحدود والخصوصيات، طول وعرض وعمق ووزن ونحو ذلك من الأمور. هذه هناك تبين هذه النقطة، وسأقول بعض الإشارات أيضا نشير إليه. قال: هذا بحسب هذا القدر، ولكن القدر بما هو قدر هذه من مراتب علمه، لأنه إذا نبحث احنا في القدر الذي هو من مراتب علم الحق سبحانه وتعالى، القدر أو القدر بما هو قدر هذا من مراتب علمه، نقول لا، الذي هو من مراتب علمه التقدير العلمي لا القدر الخارجي. ونحن عندنا شيء، عندنا قدر خارجي وهو القدر العيني، هذا طول أو عرض عنه. وعندنا ماذا؟ وعندنا تقديرا لهذا الشيء وهو القدر العلمي قبل إيجاده. إذن عندنا تقديرا وعندنا قدرا خارجي. هذا التقدير العلمي على أساسه يتحقق ماذا؟ القدر الخارجي. ذاك التقدير العلمي هذه التفاصيل من الطول والعرض والعمق واللون إلى آخره، هذه في عالم العقل وفي عالم المثال. لا معنى له في عالم العقل، لا معنى للطول والعرض واللون إلى آخره. إذن من هنا يتضح بأن القدر هذه الطول والعرض وكذا يكون مرتبط بعالم العقل وبعالم المثال. وهذا هو الفارق الأول بين القضاء وبين ماذا؟ هناك فروق أخرى. الفارق الأول أنه في القضاء عام يشمل عالم العقل وعالم المثال، أن القضاء يختص ماذا؟ بعالم المثال، بعالم المثال. في القضاء المنظور خصوصية، الفرق الثاني، في القضاء المنظور خصوصية الوجود والضرورة، أما في القدر المنظور خصوصية الوجود لأن المنظور حد الشيء. من الواضح في القدر المنظور بعد كمية الشيء في صفاته وآثاره. مواصفات هنا عبارة كانت عندنا، يقول: كل منها يصدق بمفهوم الخاص على خصوصية من خصوصيات علمه. خص القضاء الخصوصية ماذا كانت؟ الوجود. ففي القدر الخصوصية ما هي كمية الشيء. فإذا سألنا سائل ما الفرق بين القضاء والقدر فلسفيا، نقول في القضاء المنظور خصوصية الوجود والضرورة، أما في القدر المنظور ما هو خصوصية الحادة، خصوصية كمية الشيء في آثاره وصفاته. فلهذا قال والتقدير الذي هو من صفات الحق سبحانه وتعالى، وإن القدر الخارجي ليس من صفاته، وإنما التقدير هو ماذا؟ من صفات الحق سبحانه وتعالى. والتقدير هو تعيين ما يلحق الشيء من الصفات والآثار تعيينا علميا، فهذا هو القدر العلمي. يتبعه العمل خارجيا، وهذا القدر العيني على حسب ما تفعه الأسباب والأدوات الموجودة. أنت قد تقدر في ذهنك شيئا، ولكنه عندما تأتي إلى الواقع الخارجي تجد أن العوامل تساعد على أن توجد ما قدرته ذهنا توجده عينا، أو لا تستطيع ذلك. لماذا لا تستطيع ذلك؟ إما لعدم وجود المقتضي، وإما لوجود المانع. فلهذا قال بقدر بحسب ما تفعه الأسباب والأدوات الموجودة. أنت تقدر، أنت تقدر من باب المثال، تقدر أن تبني عبارة هم 5000 طابق وتهندسها، أنت مهندس وتضعها، ولكنه بحسب الشرائط الموجودة يمكن بناء عمارة هم 5000 طابق عمودي أو لا يمكن؟ محال لا محال، ولكن لو إما أن المقتضيات غير موجودة أو أن هناك موانع تمنع ذلك. إذن التقدير العلمي شيئاً، والوقوع الخارجي ماذا؟ شيء آخر. التقدير العلمي قد يكون الإنسان قادرا عليه، ولكن الوقوع الخارجي متوقف على تحقق ماذا؟ على تحقق جميع الأسباب وارتفاع جميع الموانع. هذا قال يتبعه العمل على حسب ما تسعه الأسباب والأدوات الموجودة. فسيضرب مثال لنا، مثال صناعي، يقول كما أن الخياط يقدر ما يخيطه من اللباس على الثوب الذي بين يديه، ثم يخيط على ما قدر، أو المهندس والبناء يقدر ما يريده من البناء على القاعة من الأرض على حسب ما تسعه، وتعين عليه الأسباب والأدوات الموجودة عنده، ثم يبني البناء على طبق ما قدره لأسباب متجددة توجد عليه ذلك. إذن فالتقدير بناء على هذا ماذا يكون؟ التقدير يكون ذلك القالب الذي يوضع فيه الشيء المقدر، هذا القدر الخارجي تقدير علمي، ولكنه لأي شيء؟ هذا التقدير ماذا يفعل للشيء الخارجي؟ يضع له قالبا خارجيا. تلقبيها بالقوالب التي توضع فيها بعض الأحجار أو توضع فيها أسور، هذه قالبنا اطار لها. إذا التقدير ماذا يفعل؟ التقدير يضع اطرا للوجودات الخارجية في عالم المادة، في عالم المشهود، يعطي اطر. فبعضها مرتبطة بإرادة الإنسان، وبعضها خارج عن إرادة الإنسان. واحدة من التقديرات الإلهية أن الإنسان إذا شرب السم يموت أو يبقى حي، له أثر تكويني ليس له أثر تكويني، هذا تقدير تكويني، هذا ما يمكن لأحد أن يتلاعب. ولكن أن تشرب السم أو لا تشرب السم، هذا تقدير تكويني أو مرتبط باختيار الإنسان؟ أن تشرب السم أو لا تشرب السم أيضا قدر لك أنك مختار في أن تشرب السم أو أن لا تشرب. فلهذا قال فالتقدير بالنسبة إلى الشيء، التفتوا هذا الشيء سيتضح بعد ذلك مراد منه الشيء المادي، مو مطلق الشيء، هذا الشيء الذي ورد هنا سيتضح بأن هذا الذي ذكرناه إنما هو مختص بعالمنا المشهود، بعالم المادة. ولا يكون له مصداق أوسع من ذلك. فلماذا بعد ذلك يأتي بيان؟ فالتقدير بالنسبة إلى الشيء المقدر كالقالب الذي يقلب به الشيء فيحد به الشيء بحد أو حدود لا يتعداها عن تلك الحدود. فهذا المعنى الصناعي له. فإذا أردنا أن نأخذ هذا المعنى حقيقيا، هنا في بحث القضاء إذا تذكرون ذكرنا مثال اعتباري، والحقيقي كان في قبال اعتباري. هنا ذكرنا مثال ترتيب صناعي في قباله يقع ماذا؟ الحقيقي. إذن الحقيقي قد يقع في قباله الاعتباري وقد يقع في قباله الصناعي. قال وإذا أخذ هذا المعنى بالتحليل حقيقيا في قبال الصناعي انطبق على أي شيء؟ انطبق على الحدود التي تلحق الموجودات ماذا؟ أحسنتم. إذا تبين ذاك الشيء الذي كان في عبارته مراد مطلق الشيء حتى لو كان مجردا أو مراده الموجودات المادية فقط. أحسن بي. نحن نقول بأنه نسبة الشيء، التفت جيدا، نسبة الشيء إلى علته تارة ننسب الشيء إلى علته التامة. إذا نسب الشيء إلى علته التامة يمكن أن يتخلف أو لا يتخلف؟ يستحيل أن يتخلف، لأنكم تتذكرون إذا تحققت العلة التامة فلا بد من وجود المعلول. هذه نسبة الشيء إلى علته التامة. أما إذا نسب الشيء إلى علته الناقصة فهي نسبة الوجود لا نسبة الإنسان، يعني يمكن أن يتحقق ويمكن أن لا يتحقق. الإخوة تذكرون قلنا بأنه ضرورة وجود المعلول عند علته، عند وجود علته التامة. أما إذا تحققت علته الناقصة لا بد أن يتحقق المعلول، وقد يتحقق وقد لا يتحقق. قد يتحقق وقد لا يتحقق، لأنه إذا انضمت أجزاء العلة الأخرى قد يتحقق. دليل؟ احنا ما قلنا بانه جزء العلة الناقصة يعني بشرط لا من الاجزاء الاخرى، قلنا جزء العلة يعني لا بشرط من حيث الاجزاء الاخرى. فاذا صارت لا بشرط فتفتك في اشكالكم، تصورت بان قلت ان العلة ناقصة يعني بشرط لا من الاجزاء الاخرى، انا لم اقل بشرط لا من الاجزاء الاخرى. شيخنا سألتم عند اجاوبكم اقول بانه إذا أخذنا العلة الناقصة بشرط لا من الأجزاء الأخرى بل يستحيل أن يتحقق المعلوم، لكن نحن ماذا نأخذ جزء العلة بشرط لا؟ نأخذ جزء العلة لا بشرط، ولا بشرط يجتمع مع وجود الشرط الآخر. فلهذا عندما نقول هذه علة ناقصة مو مرادنا بشرط عدم وجود الجزء الآخر حتى يستحيل تحقق المعلوم، وإنما مرادنا علة ناقصة يعني لا بشرط، إذا وجد الشرط الآخر فالمعلول موجود، إذا لم يوجد الشرط الآخر فالمعلول ماذا؟ غير موجود. وهذا ما أشرنا إليه في محل أن المراد من العلة الناقصة مو بشرط لا من الأجزاء الأخرى، وإنما لا بشرط من الأجزاء الأخرى. الآن متى يمكن أن نتصور علة تامة وعلة ناقصة؟ في المجردات يمكن أن نتصور علة تامة وعلة ناقصة أو لا يمكن أن نتصور؟ ها؟ إذا ينحصر أن لأنه لا يحتاج إلا إلى الفاعلية الفاعل، والغاية هناك عين الفاعل. بعد لا يحتاج إلى علة مادية، ولا يحتاج إلى علة سورية، ولا يحتاج إلى توفر الشرائط، ولا يحتاج إلى ارتفاع الموانع. إذا وجود إلى الإنسان أو ناقصة وتصور أي؟ في عالم المادة فقط. هذا لماذا أن القدر مخصصه بعالم المادة؟ الله قلنا بأنه نسبة الشيء إلى علله التام وجوب هذا. أما نسبة الشيء إلى علله الناقصة وجوب الإمكان، وعلى الناقصة لم يتصور في الماديات فقط. ومن هنا فالقدر يختص ما بأي شيء بالأمور المادية. واضح يا ابني ماذا؟ بل ايه ليس حدود بعد ما هوية، ما حدود سمية. ما ادري هذه النقطة انا قدرت اوصلها الى الاخوة ولا النهاية. مولانا كتاب النهاية من الكتب المعقدة، الحفلة من الكتب المعقدة، احد الاساتذة الكبار في الفلسفة في قم يقول انا الى الان درست النهاية من دورة، لكن كل مرة ادرسها اجد فيها متاكد، كل مرة ادرس هذا الكتاب اجد اكو هناك نقاط جديدة ما التفت اليها في الاصحاب الزام. وليس بعزيز، لانه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه حاول ان يكتب بحثه الخارج في كتاب النهاية. هذا بحث خارج الكتاب، درس خارج العلامة مكتوب في كتاب النهاية. فبعضهم يريد يفهم هذا الكتاب لانه عندنا امتحان في المرحلة الثامنة، ذاك بحث اخر ما عندي شغل فيه ايش قدر يفهم من الكتاب ما ادري. ولكنه لا تتصورون بانه الاخوة اللي ما حضروا عندنا النهاية من الاول الى هنا الان يقدرون يستوعبون هاي المطالب، او الان جالس عندي يريد يفهم كتاب النهاية المرحلة الثانية عشرة ولكنه هو بعد الان بيسمع تافيه المرحلة الاولى. وانا بيني وبين الله تجدون بعض الاخوة يشكل علي في الخارج يقول سيدنا انت بعض حتى تكررها، احنا هذه واضحة من المقدمة. وانا جوابي لهؤلاء الاخوة بانه يحضر في البحث بعض الاخوة اللي ما عندهم المقدمات، فانا اضطر هاي اوضح لانه من خلال الوجوه مشخص بانه من بده يفهم المطلب من بده يلتفت الى المطلب، من خلال الوجوه مشخص عندي. واذا اخذ هذا المعنى بالتحليل حقيقيا فلسفيا تكوينيا انطبق على الحدود التي تلحق الموجودات المادية، هذه الحدود نشأ من ايه؟ من ناحية عللها الناقصة. هذه العلل الناقصة تفاعل الناقصة والمتصور في عالم المادة. لهذا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول هالعباد، يقول وهذه المرتبة في الميزان صفحة 91 جزء 13، وهذه المرتبة تخص عالمنا المشهود وهي تحديد وجود الأشياء الموجودة فيه من حيث وجودها وآثارها وآثار وجودها وخصوصيات كونها، بما أنها متعلقة الوجود والآثار بأمور خارج عنها من العلل والشرائط، فيدخل ماذا؟ فتعين لها العرض والطول والشكل والهيئة وسائر الأفعال والأحوال بما يناسب. فلعله إحنا العبارة عندما نقرأها من خلال المثال الذي يضربه السيد العلامة البحث يتضح أكثر. فمن هنا يتضح بأنه عندما سئل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عن القضاء والقدر قال ماذا؟ بحر عميق فلا تلج. مو أنه هو لا يلجه، ها هو يلجه لأهله كما بين في روايات كثيرة، ولعلنا نتعرض له في بحث القضاء والقدر في علم الكلام، ولكنه عمق البحث دقة البحث تمنع كثير من الناس أن يدخلوا في هذا البحث. احنا الان ما طبقنا هذا على الروايات، فقط الان في التحليل عرفي ثم نريد ان نستفيد منه مطلب فلسفي. فلهذا قال التي تلحق الموجودات المادية من ناحية عللها الناقصة. أنا ما أحاول أقرأ أكثر الإخوة، هاي الصفحتين اللي قرأناها من القضاء في القضاء والقدر. يحاول الإخوة إذا أكو أسئلة إشكالات استفسارات يحاولون أنه يطرحوه قبل أن نتجاوز هذا البحث، وإلا مو مناسب أن الطالب يدعي بأنه أنا قرأت النهاية وحضرت هذه الأبحاث جميعا ولكنه يسأله عن تعريف القضاء والقدر وما يستطيع أن يجيب. الحمد لله رب العالمين.